عند إجراء عملية جراحية لإنسان ما، فإن إجراء العملية يستمر عدة ساعات، وكذلك بعد الخروج من غرفة العمليات فإن هذا الإنسان يكون تحت تأثير البنج لعدة ساعات أخرى، مما يترتب على ذلك فوات عدة صلوات، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا وعى وانتبه يصلي الصلوات مثل النائم، حكم النائم، والمغمى عليه بأسباب عارضة، فإذا انتبه صلى الصلوات كلها كالنائم. نعم. جزاكم الله خيرا. الصلوات التي فاتت وأثناء أثناء العملية وتوابعها، يصليها بعد الصحو والانتباه، يتوضا ويصليها، وإذا كان لا يستطيع الوضوء لأن مرضه يمنعه من استعمال الماء، نعم، يتيمم ويصليها. نعم. جزاكم الله خيرا. عندما تتصل من خارج، أما ما يتعلق بالخارج الدمر والقبول، نعم، فهذا هو مخير، إن شاء استنجى أن استطاع بالماء، وإن شاء أزال ذلك بالاستيمار بالمناديل الخشنة الطاهرة، نعم، يتمسح ثلاث مرات أو أكثر، أو باللبن أو بغير هذا من الأشياء الطاهرة النظيفة الخشنة، نعم، حتى يزول الأذى، بشرط أن يكون ذلك ثلاث مرات فأكثر، لا ينقص عن ثلاث. جزاكم الله. وإذا لم تكفي الثلاث زاد حتى يزول الأذى، ولو إلى خمس ولو إلى سبع حتى يزول الأذى. نعم. وتوضأ والصلاة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.